الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثامن من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن زكاة القوت أو زكاة النابت أو زكاة الزروع والثمار. وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المسلمين ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك، وتجب في موقوف على معين واحد أو جماعة معينة كأولاد زيد ذكره في المجموع. وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاة كالمعين، قال شيخنا: والأوجه خلافه، لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين. الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن زكاة الزروع والثمار تكلم عن مسألة عامة، هذه المسألة تتعلق بعموم الزكوات، وهي زكاة الأرض الموقوفة. وسبق وبينا قبل ذلك في أثناء الكلام عن شروط وجوب الزكاة أن من هذه الشروط تعين الملك، فيشترط لوجوب الزكاة تعين الملك، بمعنى أن الشيء الموقوف على جهة عامة كالفقراء وآل البيت ونحو هؤلاء هذه لا تجب الزكاة فيها، بخلاف الموقوف على معين كمن أوقف نخلا على زيد، فهذه تجب الزكاة في ريعها فيما إذا بلغ نصابا. فإذا الأرض الموقوفة يفرق فيها بين الموقوف على جهة عامة كالمساجد والفقراء والموقوف على المجاهدين واليتامى والمساكين، الموقوف على الأرامل فلا زكاة في ثمار هذه البساتين ولا في غلة هذه الأراضي، بخلاف ما لو كانت موقوفة على إنسان معين أو كانت موقوفة على جماعة معينين كمن أوقف بستانا أو أرضا على أولاد زيد مثلا، فهذه تجب فيها الزكاة على زرعها وعلى ثمارتها. لماذا قلنا تجب الزكاة على هؤلاء؟ تجب الزكاة على هؤلاء لأنهم يملكون الثمار ويملكون الغلة ملكا تاما، وكذلك هم يتصرفون فيه بجميع أنواع التصرف. ولهذا لو بلغ نصيب كل إنسان نصابا وجب عليه العشر أو ما شابه ذلك أو نصف العشر على النحو الذي فصلنا. أما لو نقص وبلغ نصيب الجميع نصابا فهنا أيضا نقول وجبت فيه الزكاة، كما هو الحال في زكاة الخلطة التي سبق ودرسناها وإن لم يأتي يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. فزكاة الخلطة إذا توفرت شروطها في حق الجميع وجبت الزكاة عليهم. والخلطة كما تصح في الحيوان فإنها كذلك تصح في الزروع والثمار ونحو ذلك على الأصح. فهذا بالنسبة لكلام الشيخ رحمه الله عن المسألة الأولى، التفريق ما بين الموقوف على جهة عامة فهذه لا تجب فيها الزكاة، وبين الموقوف على معين فهذه تجب فيه الزكاة، وذلك لتعين الملك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة أخرى، وهي مسألة زكاة الأرض المستأجرة والأرض الخراجية. فقال رحمه الله: تنبيه، قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع: إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض، وإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله، وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك. طيب، الأرض إذا كانت موقوفة عرفنا حكمها، والشيخ رحمه الله ذكر فرعا هنا فيما لو كانت الغلة موقوفة أو مملوكة لمعين، فهنا بيقول لو كان البذر من مال مالكها فتجب الزكاة على هذا المالك، على مالك البذر لأنه صاحب الزرع. أما لو كان البذر من العامل فدرسنا أيضا في باب المعاملات أن المخابرة لا تجوز، وهو أن يأتي العامل بالبذر، فقال لو جوزنا المخابرة وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو جوزنا ذلك تجوزا فالعامل هو الذي سيأتي بالبذر وبالتالي تجب الزكاة على هذا العامل، أما صاحب الأرض فلا تجب عليه الزكاة لأن الحاصل له هو أجرة الأرض فقط. طيب، لو كان البذر من صاحب الأرض قلنا الزكاة واجبة على صاحب الأرض، لو أعطى جزءا من هذا الثمر أو من هذا الزرع كأجرة للعامل أو كأعطاه للعامل هل يجب شيء على هذا العامل؟ قال لا، لأنه أجرة عمله. ثم تكلم بعد ذلك عن زكاة الأرض المستأجرة، وذكر أن الزكاة في الأرض المستأجرة واجبة مع أجرتها على الزارع. الآن لو أن شخصا استأجر أرضا أو أنه استعار أرضا، سواء استعارها أو استأجرها، في كل الأحوال الزكاة هل تجب على الأرض ولا تجب على الثمر والزرع؟ الزكاة إنما تجب على الثمر والزرع. طيب، من الذي يملك هذه الثمار أو هذا الزرع؟ الذي يملك ذلك هو المستعير، الذي يملك ذلك هو المستأجر، فالزكاة تجب عليه مع الأجرة، فالأجرة يدفعها لصاحب الأرض والزكاة واجبة كذلك على هذا المستأجر أو على هذا المستعير لأنه هو مالك الزرع ولأنه كذلك هو مالك الثمر، فتجب عليه الزكاة. فإذا سيجب عليه الآن أمران: أجر لصاحب الأرض باعتبار أنه مستأجر، إذا لم يكن مستأجرا وكان مستعيرا فلا تجب عليه الأجرة، ويجب عليه شيء آخر وهو الزكاة، الزكاة فيما أخرجته هذه الأرض من ثمر وما أخرجته هذه الأرض من زرع. وأما بالنسبة للأرض الخراجية، وهذه مسألة متفرعة عن الأرض المستأجرة، الأرض الخراجية أيضا هذا الشخص الزارع يدفع خراجا ويدفع كذلك زكاة فيما أخرجته هذه الأرض من زرع وثمر، فيجب عليه كذلك أمران. دل على ذلك العموم، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهذا عام في كل أرض وفي كل ما أخرجته الأرض من زرع وثمر، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أرض يملكها صاحبها وبين أرض لا يملكها صاحبها، كأن كان مثلا مستأجرا لها أو كان مستعيرا أو كانت أرضا خارجية، في كل الأحوال تجب الزكاة في هذه الزروع وفي هذه الثمار التي أخرجتها هذه الأرض. بعض الناس يدفع هذا الخراج ويجعل ذلك من جملة الزكوات، هل هذا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الحاكم لما يأخذ منه هذه الأموال إنما يأخذها على سبيل الخراج وليس على سبيل الزكوات. طيب إيه اللي حيفرق في هذه المسألة؟ سورة المصارف، وإذا أخذها من باب الخراج لا من باب الزكاة فهنا لن يتقيد بصرف هذه الأموال في مصارفها الثمانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالحاكم لما أخذ الخراج فأخذ الخراج من أجل أن يتصرف فيه في المصارف العامة وليس في مصارف الزكاة المخصوصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلهذا لا تحتسب الزكاة من هذا الخراج. فلذلك بنقول الذي يزرع أرضا خراجية كمن يزرع أرضا مستأجرة، فيجب عليه أمران: الخراج وكذلك زكاة الزروع والثمار، كما أن المستأجر يجب عليه أيضا الزكاة وكذلك الأجرة لصاحب هذه الأرض. فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن هذه المسألة ثم شرع في نوع آخر من أنواع الزكوات وهي زكاة الحيوان، فقال رحمه الله: وتجب على من مر للزكاة في كل خمس إبل شاة جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان، ويجزئ الذكر وإن كانت إبله إناثا، لا المريض إن كانت إبله صحاحا إلى 25 منها. ففي 10 شاتان و15 ثلاث، و20 إلى 25 أربع، فإن كملت 25 فبنت مخاض لها سنة وهي واجبها إلى 36، سمي بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل. وفي 36 إلى 46 بنت لبون لها سنتان، سمي بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن. وفي 46 إلى 61 حقة لها 3 سنين، سمي بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل. وفي 61 جذعة لها 4 سنين، سمي بذلك لأنها يجذع مقدم أسنانها أي يسقط. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. زكاة الحيوان أو زكاة الأنعام. الأنعام جمع نعم، والنعم يذكر ويؤنث. تطلق الأنعام على أنواع 3 من الحيوان، تطلق على الإبل والبقر والغنم. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. طيب يأتي سؤال المهم لما نقول الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هل هذه أنواع ولا أجناس؟ الجواب: هذه أجناس، يدخل تحت كل منها أنواع. يعني عندنا الآن الإبل هذا جنس، وكذلك البقر جنس، والغنم كذلك جنس. طيب ما الذي يهمنا في هذه المسألة إذا قلنا أن هذه أجناس وليست بأنواع؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ما ثمرة هذه المسألة؟ الصواب في ذلك أن نقول إذا قلنا أن هذه أجناس فمعنى ذلك أو يترتب على ذلك أنه لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو امتلك شخص إبلا وبقرا وغنما، والإبل التي يملكها دون النصاب، والبقر التي يملكها دون النصاب، والغنم التي يملكها دون النصاب، فلا يضم البعض منها إلى البعض الآخر من أجل أن يكمل النصاب، لأن هذه أجناس مختلفة، كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار، وذكرنا ذلك أيضا في زكاة النقدين، كذلك هنا بالنسبة لهذه الأنواع من الحيوان. فلذلك بنقول هذه الأنعام أجناس، فلا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الزكاة في الإبل والبقر والغنم واجبة، دل على وجوبها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهم هذه الأحاديث التي تدل على مشروعية الزكاة في الأنعام هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المشهور بكتاب أبي بكر رضي الله عنه. فجاء في حديث أنس أنه قال: كتب أبو بكر رضي الله عنه هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. وذكر أبو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب أنصبة هذه الأنعام، فقال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. وذكر الأنصبة المختلفة للإبل، وكذلك بالنسبة للبقر، وكذلك بالنسبة للغنم. هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، هذا الحديث هو أصل في هذا الباب. كذلك من هذه الأحاديث المهمة التي تدل على مشروعية الزكاة في الحيوان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، إلى آخر ما ذكر من أنصبة الحيوان. فهذا أو هذان الحديثان من أهم الأحاديث التي وردت في هذا الباب. لماذا؟ لأنها ذكر فيها أنصبة هذه الحيوانات بالتفصيل. وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قال: إذا جاء المصدق قسم الشياه، قسم الشياه 3، ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط. وهذا أيضا سيأتي معنا في مسألة إخراج زكاة هذا الحيوان. وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. طيب، يأتي السؤال: إذا كان شخص يمتلك أنواعا أخرى أو أجناسا أخرى من هذه الحيوانات، يعني يمتلك مثلا خيولا كما هو حال الأثرياء من الناس، عندهم خيول عربية، وهذه الخيول ثمنها بالملايين، بل قد يتعدى ذلك في بعض الأحوال، هل تجب الزكاة في الخيل؟ هل تجب الزكاة في غير ذلك من أنواع الحيوانات؟ الجواب: لا تجب الزكاة في غير ذلك من أنواع الحيوانات. فمن امتلك خيلا لا تجب عليه الزكاة. لكن أيضا ننبه على نفس المسألة التي ننبه عليها في كل مرة: إذا قلنا لا تجب الزكاة في الخيل، فمعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن زكاة الحيوان، زكاة الأنعام لا تجب في الخيل، لكن مش معنى كده أن هذا الخيل لا تجب فيه الزكاة مطلقا، لأنه قد يجب فيه الزكاة لكن من نوع آخر، زي زكاة مثلا عروض التجارة. لو أن هذا الشخص يتجر في هذه الخيول، يبقى هنا سيجب عليه زكاة عروض التجارة أو نحو ذلك من هذه الزكوات. فلما نقول لا تجب الزكاة في الخيل أو في البغال أو في الحمير أو نحو ذلك من هذه الحيوانات، فمعنى ذلك أنه لا تجب زكاة الأنعام. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، سواء في ذلك الفرس إذا أو الخيل إذا كان إناثا أو كان ذكورا، باعتبار أن هذه الخيول تقتنى من أجل الزينة والاستعمال وليس من أجل النماء، ولهذا لم يوجب الشرع فيها الزكاة. لكن لو كانت للتجارة كما قلنا فالزكاة واجبة فيها. طيب لو عندنا مثلا حيوان، لو عندنا حيوان متولد مما يجب فيه الزكاة ومما لا يجب فيه الزكاة، زي مثلا الحيوان المتولد من غنم وظبي، الغنم هذا تجب فيه الزكاة، الظبي لا تجب فيه الزكاة. لو تولد حيوان منهما هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ نقول لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. وكذلك فيما لو تولد من بقر، بقر الأهلي والبقر الوحشي، بقر الأهلي هذا تجب فيه الزكاة، وأما البقر الوحشي فهذا لا تجب فيه الزكاة. ما تولد منهما أيضا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يدخل في إطلاق الاسم الغنم والبقر، هذا المتولد لا يدخل في إطلاق اسم البقر والغنم، ولهذا لا تجب فيه زكاة البقر ولا الغنم ولا ما شابه ذلك. يبقى الآن عرفنا أن الزكاة واجبة في أنواع مخصوصة من الحيوان، كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار، قلنا الزكاة تجب في أنواع مخصوصة من الزروع، وتجب كذلك في أنواع مخصوصة من الثمار، وذكرنا أيضا هذا في زكاة النقدين تجب في الذهب والفضة. طيب ما سوى ذلك من الجواهر النفيسة هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك هنا في الحيوان، بنقول في الحيوان كما قلنا في سائر الأموال، لا تجب الزكاة في الحيوان إلا ما كان من بهيمة الأنعام، وما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. فإذا قلنا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام فهذا أيضا ليس على إطلاقه، بمعنى أنه لا بد من توفر شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. أول هذه الشروط الإسلام، وهذا شرط عام في جميع الأموال. الشرط الثاني وهو بقاء الملك في جميع الحول، وهذا ذكرناه في زكاة النقدين، فلو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول سقطت الزكاة. والشرط الثالث وهذا من الأهمية بمكان، بلوغ النصاب، فإذا لم يبلغ المال نصابا فلا زكاة فيه، وسنعرف من خلال ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله أنصبة هذه الحيوانات بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر وبالنسبة للغنم. لو امتلك الشخص دون النصاب في شيء من هذه الحيوانات فإنه لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثالث أو الرابع وهو مضي الحول، ففي زكاة الأنعام يشترط حولان الحول كما قلنا في زكاة النقدين. طيب هل يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول ولا لا يشترط؟ هل يشترط في زكاة الثمر أو زكاة الزرع أو زكاة النابت هل يشترط فيه حولان الحول ولا لا يشترط؟ مع التدليل. أحسنتم، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار هذا لا يشترط فيه لا يشترط فيه حولان الحول، وذلك لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا الزرع أو الثمر هذا إذا بدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة، ويخرج بعد ذلك حال الكمال كما بينا، ولا يشترط فيه حولان الحول. أما بالنسبة لزكاة النقدين وبالنسبة كذلك لزكاة الحيوان أو بهيمة الأنعام فهذا يجب فيه حولان الحول. فلابد من مضي سنة كاملة على النصاب. لو نقص النصاب قبل مضي الحول ولو بيوم واحد فلا زكاة فيه. الشرط الذي يليه لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وهو أن تكون سائمة. ما معنى أن تكون سائمة؟ يعني لا بد أن تكون هذه الحيوانات مما يرعاها صاحبها في كلأ مباح، لا بد أن تكون مما ترعى في كلأ مباح. أما إذا كانت معلوفة، يعني إذا علفها المالك وتكلف وأنفق من أجل أن يطعمها، فنقول لا زكاة عليه، نقول لا زكاة عليه. نرجع ونؤكد ما معنى لا زكاة عليه، يعني لا تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، لكن لا تجب، لكن مش معنى كده أنه لا تجب عليه زكاة مطلقا، لأنه لو كان يعلفها لأنه يتاجر فيها يبقى هنا سيجب عليه زكاة من نوع آخر وهو زكاة عروض التجارة. لكن بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام لا تجب عليه إذا كانت هذه الحيوانات معلوفة، إذا كانت هذه الحيوانات معلوفة. أما لو كانت سائمة، يعني ترعى الكلأ المباح أكثر السنة لا تحتاج في الغالب إلى العلف، فنقول هذه تجب فيها الزكاة. دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه أنفا، حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر، وفيه قال صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 فيها الصدقة. يبقى هنا لما يقول في سائمتها مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، إذا كانت معلوفة غير سائمة فلا زكاة فيها. طيب يأتي شخص ويقول نص الحديث على صدقة الغنم، طيب من أين أتينا بهذا الحكم في صدقة الإبل وفي صدقة البقر؟ قلنا هذا بالقياس، هذا بالقياس، الحديث جاء منصوصا عليه في صدقة الغنم، وقلنا بالقياس على ذلك في الإبل والبقر. وأيضا جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون. فهنا أيضا سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على وجوب الزكاة في السائمة، فعلمنا من ذلك أن المعلوفة لا زكاة فيها. فإذا بنقول يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فلا زكاة إذا علفها المالك، سواء بعلف قد اشتراه أو علفها في كلأ مملوك ونحو ذلك. طيب احنا بنقول لو كانت هذه الأنعام ترعى في كلأ مباح أكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة. طيب لو كان هذا الشخص يرعاها في كلأ مباح أحيانا ويعلفها أحيانا، هل تجب الزكاة في هذه الأنعام ولا لا تجب؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فلو كان هذا الشخص يعلف هذه الأنعام مدة بحيث لو تركت من العلف أصابها الضرر، ضرر بين، فهنا نقول لا تجب الزكاة في هذه الحيوانات. نؤكد على ذلك ونرجع فنقول لو كان يعلفها بحيث أنه لو تركها بلا علف خلال هذه المدة لأصابها ضرر بين، فنقول إذن هذا الأكل أو هذا الطعام مؤثر، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة لو علفت هذه المدة. قدرها بعض العلماء بأكثر من يومين، يبقى على ذلك لو كانت سائمة طوال العام وعلفت أكثر من يومين فلا زكاة فيها. لو كانت سائمة طوال العام وعُلفت أكثر من يومين فلا زكاة فيها. هذا فيما لو كان يعلفها أحيانا وتصوم أحيانا أخرى. أما لو كانت معلوفة على وجه الدوام فلا زكاة فيها قطعا. لو كانت سائمة على وجه الدوام فهذه تجب فيها الزكاة قطعا. الشرط الذي يليه وهو الشرط الأخير في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ألا تكون عاملة. ألا تكون عاملة فلا زكاة في العاملة، يعني إذا كانت تستعمل في الركوب أو كانت تستعمل في التحميل أو كانت تستعمل في الحراثة ولو بغير أجرة فالعوامل لا زكاة فيها. العوامل لا زكاة فيها. أما لو كانت متخذة من أجل النماء، من أجل الدر، يعني من أجل الحليب ومن أجل إكثار النسل أو من أجل التسمين وليست للعمل، فهذه تجب فيها الزكاة. فهذه تجب فيها الزكاة. دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في البقر العوامل شيء، ليس في البقر العوامل شيء، ويقاس على البقر غيره. وجاء في حديث علي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في العوامل شيء. وجاء أيضا في الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في العوامل صدقة. وهذا على العموم سواء كان في الإبل أو البقر أو الغنم. لو افترضنا يعني أن العوامل متصورة في الغنم، وإن كان طبعا الغالب أن هذا موجود في الإبل والبقر على وجه الخصوص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم قال ليس في العوامل صدقة. فالزكاة لا تجب إلا في الأموال التي تتخذ من أجل النماء. أما المال المستعمل فهذا لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. فإذا لو توفرت عندي هذه الشروط وجبت الزكاة في الأنعام، وإذا لم يتوفر شيء منها أو شرط من هذه الشروط فنقول لا زكاة في بهيمة الأنعام. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن أول هذه الأنصبة وهو ما يتعلق بنصاب الإبل، باعتبار أن من شروط الوجوب بلوغ النصاب، فبدأ رحمه الله بالكلام عن نصاب الإبل. وذكر الشيخ رحمه الله ذلك بالتفصيل، يعني مش هنعلق عليه كثيرا، لكن إجمالا بنقول أول نصاب الإبل هو 5. لو امتلك 5 من الإبل، لو امتلك 5 من الإبل فالواجب عليه شاه، فالواجب عليه شاه. جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. جذعة ضأن لها سنة، يعني جذعة ضأن يعني لها سنة، وسميت جذعة لأنها تجزع أو يجزع مقدم أسنانها، يعني يسقط مقدم الأسنان. الضأن اللي هو الخروف لو بلغ سنة فيسقط مقدم أسنانه، فهذا يجزئ في هذه الزكاة. ولو أخرج من المعز فإنه لا بد أن يكون ثنية معز، يعني لها سنتان. فلو أخرج من الضأن يخرج ما له سنة فأكثر، لو أخرج من المعز فيخرج ما له سنتان فأكثر، لكن لا يجزئ ما هو أقل من ذلك. وشرط هذه الشاه أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها من حيث القيمة. ويشترط كذلك أن تكون صحيحة، وإن كانت إبله صحيحة أو كانت الإبل مريضة أو معيبة ولا يستطيع أن يخرج صحيحة فإنه تبقى في ذمته. طيب إذا لم يجد يعني شاه يخرجها، لا من غنم البلد أو من مثلها أو من أعلى منها من حيث القيمة، فإذا لم يجد فيزكي بقيمتها. فيزكي بقيمتها. يبقى إذن أول نصاب الإبل 5. طيب إذا امتلك 10 من الإبل فالواجب عليه شاتان على نفس الصفة التي ذكرناها. طيب لو امتلك 15 من الإبل الواجب عليه 3 شياه. امتلك 20 من الإبل الواجب عليه هنا 4 شياه. امتلك 25 هنا بقى سيتحول من الشياه إلى الإبل، سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه، سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه. فلو امتلك 25 أخرج بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض يعني ما لها سنة، يعني ما لها سنة، سمي بذلك لأنه آن لأمها أن تكون ماخضا يعني حاملا بغيرها. يبقى هذا هو النصاب الذي يليه، إذا امتلك 25 فالواجب عليه بنت مخاض. النصاب الذي يليه 36، إذا امتلك 36 من الإبل فالواجب عليه بنت لبون لها سنتان. بنت لبون يعني لها سنتان. لماذا سميت ببنت لبون؟ سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن، فسميت ببنت لبون من أجل ذلك. طيب يسأل سائل ويقول ما بين هذه الأنصبة ما حكمه؟ يعني لو أن شخصا امتلك 5 من الإبل قلنا يجب عليه شاة، لو امتلك 10 من الإبل قلنا يجب عليه شاتان. طيب ما بينهما ما حكمه؟ يعني لو كان شخصا، لو كان شخص يمتلك 6 من الإبل أو يمتلك 7 أو أكثر من ذلك، يعني أقل من 10 وفوق 5، نقول ما بين النصابين وقص. وقص يعني إيه؟ كأنه غير موجود، لا زكاة فيه، بمعنى أننا نتقيد بهذه الأنصبة، ما بين هذه الأنصبة كأنه غير موجود أصلا. فلو امتلك 5 وجب عليه شاة، امتلك أكثر من 5 6 7 8 9 كأنه يمتلك برضو 5. لو امتلك 10 يبقى هنا انتقل إلى نصاب جديد فالواجب عليه شاتان. طيب 11 12 13 14 كأنه أيضا يمتلك 10 من الإبل. فإذا امتلك 15 من الإبل يبقى هنا انتقل إلى نصاب جديد فالواجب عليه 3 شياه. طيب 16 17 18 19 يبقى هنا برضو كأنه يمتلك 15، الواجب عليه في كل ذلك 3 شياه. إذا امتلك 20 من الإبل يبقى هنا انتقل إلى نصاب جديد فالواجب عليه 4 شياه. طيب 21 22 23 24 كأنه فقط امتلك 20. فما بين النصابين وقص يعني لا زكاة فيه، فيراعي النصاب الذي هو فيه فقط، فإذا انتقل إلى نصاب أعلى فإنه يراعي هذا النصاب الأعلى وهكذا. فقلنا لو امتلك 36 فالواجب عليه بنت لبون لها سنتان، لو امتلك 46 فهنا هذا نصاب جديد فهنا الواجب عليه حقة لها 3 سنوات، لها 3 سنوات، وسميت بذلك لأنه آن لها أن تركب ويحمل على ظهرها أو يطرقها الفحل. فلو امتلك 61 فالواجب عليه جذعة لها 4 سنوات، وهكذا يراعي الأنصبة على حسب ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما ذكره في الكتاب. واضح الآن؟ فهذه أنصبة الإبل. ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن نصاب البقر فقال ويجب في 30 بقرة إلى 40 تبيع. كل ما ذكرناه في الإبل نقوله كذلك في البقر. فنقول من امتلك 30 بقرة وجبت عليه الزكاة. طيب لو امتلك أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة. فأول نصاب البقر هو 30. من امتلك 30 بقرة وجب عليه الزكاة. فقال الشيخ رحمه الله: ويجب في 30 بقرة إلى 40 تبيع. ما معنى التبيع؟ قال: له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. قال: وفي 40 إلى 60 مسنة. ما معنى مسنة؟ يعني لها سنتان، بقرة لها سنتان، سميت بذلك لتكامل أسنانها. قال: وفي 60 تبيعان، لأن قلنا في 30 تبيع. طيب لو امتلك 60 يبقى الواجب عليه تبيعان. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا بالنسبة لزكاة البقر. والأصل في ذلك هو حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. قال بعد ذلك: فصل في زكاة الغنم. قال: ويجب في 40 غنما إلى 121 شاة. الواجب في الغنم هو أول نصاب الغنم 40. من امتلك 40 غنمة وجبت عليه الزكاة، لو كان يمتلك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. قال: ويجب في 40 غنما إلى 121 شاة واحدة. 120 فالواجب عليه شاة، من 40 إلى 120 الواجب عليه شاة. طيب امتلك 121 شاة. قال: وفي 121، وهذا هو النصاب الثاني، إلى 201 شاتان. قال: وفي 201 إلى 300 3 من الشياة، وفي 400 4 من الشياة، ثم في كل 100 شاة. هذه كلها أنصبة للغنم. قال: جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. قال: وما بين النصابين يسمى وقصا. ما بين النصابين يسمى وقصا، يعني لا زكاة فيه. قال: ولا يؤخذ خيار كحامل ومسنة للأكل وربا، وهي حديثة العهد بالنتاج، بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا المالك. والأصل في ذلك هو حديث أيضا معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأتي على المال النفيس الغالي الذي يمتلكونه وتأخذه في الزكاة، فيأخذ الزكاة من متوسط ما يملك الشخص، ولا يأخذ من خيار هذا المال ومن نفائس هذا المال. قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدل ذلك على أن أخذ نفائس أموال الناس هذا من الظلم، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا أن يرضى صاحبها، فلو رضي بذلك أخذ من هذا المال النفيس، وإن لم يرضى فلا يجوز له أن يأخذ، بل يأخذ من أواسط هذا المال. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن زكاة أنعام. كان الشيخ طبعا اختصر المسائل اختصارا شديدا، لكن يعني نتقيد بما ذكره الشيخ هنا، والدرس القادم إن شاء الله نشرع في الكلام عن زكاة الفطر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.